بلادنا نبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. وسط بلادنا نبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. احنا يا رب عبيدك، شكل فينا بيدك، اصنع بينا عجائب، عظم عملك فينا. احنا يا رب عبيدك، شكل فينا بيدك، اصنع بينا عجائب، عظم عملك فينا. بلادنا نبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. بلادنا نبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. بنقدم ذبايح صوت الترنيمات، تجعل اللي نايح يعلن تسبيحات. بنقدم ذبايح صوت الترنيمات، تجعل اللي نايح يعلن تسبيحات. وسط بلادنا هنبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. وسط بلادنا هنبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. كل مدينة فيها تتكلم بإيمان، والفرح مليها بلغة كنعان. كل مدينة فيها تتكلم بإيمان، والفرح مليها بلغة كنعان. وسط بلادنا هنبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. وسط بلادنا هنبني مسبح لجلالك يا يسوع، ليل ونهار واقفين نسبح ونصلي بخشوع. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. شايفينك وأنت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطينا. تسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع، وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. أرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. أرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. We'll be right back. سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبين. إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود ينجي عبيده حسب وعده بنصف جلياط وكب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي إلى رحمك إلى رحيم وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا كبار ونضطهد في مرة ولادك نشوفك وسط أدون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي لما رحمك إلا رحيم وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي لما رحمك إلا رحيم وما بتزول أعمالك تشهد لك.